ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الطريق إلى التمكين له ثلاثة أركان: الرجل والمرأة والولد. وتكلمنا فيما مضى عن دور الرجل وصفته، وعن دور المرأة وصفتها. بقيت الثمرة، الولد. أعظم ثمرات الالتقاء بين الرجل والمرأة الولد. هذا الولد كيف تربيه؟ كيف تعد هذا الولد ليمكن له؟ أول الصفات التي ينبغي أن تعلمها الولد وتدندن عليها ليل نهار صفة الانتماء، الانتماء إلى الله ورسوله. هذا هو أولى ما ينبغي أن يعلمه الولد. في عصرنا صار ترك الانتماء إلى الإسلام منهجا علميا في الجامعات، يسمونه بغير اسمه، يسمونه الحياد العلمي. معنى الحياد ترك الانتماء، لا تكن منتميا، لأن الانتماء داعية الانحياز، وأنت إذا انتميت لن تحكم بالعدل. حتى في مناهج الجامعات طبعا الواحد يتكلم عن الإسلام كما لو كان رجلا غريبا عن الإسلام. أليس ترك الانتماء هو الذي جرى طه حسين على أن يقول ينبغي أن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي لا أنه نازل من عند الله؟ هذا هو الذي جراه، كتاب أدبي ويعرض على قواعد النقد الأدبي، ومن الممكن أن يقال هذا خطأ وهذه العبارة فيها ركاكة. هذا كله باسم ترك الانتماء. ترك الانتماء مستحيل حتى لو أراد. لو كلفنا الله عز وجل بترك الانتماء مطلقا لكلفنا بما لا يطاق. لو تركت الانتماء إلى كل الدنيا فلن تترك الانتماء إلى نفسك. ترك الانتماء بالجملة مستحيل. ثم ترك الانتماء يضعف المنة ويذهب القوة ويقصر النفس، إنما الانتماء هو الذي يطيل نفسك في البذل، هو الذي يخفف هجير الحياة، وطرق الأنبياء، طريق الأنبياء كل مساعد، كل مساعد. فأنا في أمس الحاجة إلى هذا الانتماء لتخف عني هذه المساعد، كل صعوبات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي كلام ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لكان الطريق كله عقبات، فإذا لم يكن عندي انتماء تركت هذا الطريق. ما الذي يخفف عليك هذا الهجير؟ حسن الانتماء يطيل النفس ويعطي قوة للقلب. ونعطيك نماذج من الجيل الفريد الذي يطعن بعض الأوغاد عليه الآن، وشراك نعل واحد منهم بأمة من أمثال هؤلاء. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني ونظرت عن شمال، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، ابن 14 سنة 13 سنة، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، كنت أتمنى أن يكون على يميني رجل فتوة وعلى شمال رجل فتوة، لكن ده ولدين صغار. قال: فغمزني واحد وقال: يا عم تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم يا بني، وما لك به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو لقي سوادي سواده ما تركته حتى يموت الأعجل منا. يموته يموته، لماذا؟ ما جنايته؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو لقي سوادي سواده، جسم جسمه، والتقينا ما تركته حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت. قال: فلم ألبث حتى غمزني الآخر وقال: يا عم تعرف أبا جهل؟ قلت: وما لك به؟ قال: فقال مثل مقالة الأول. قال: فلم أنشب حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب، يروح ويجي. فقلت لهما: ها هو صاحبكما. فعاجلاه، كل رجل معه السيف جاهز، فعاجلاه فقتلاه، واختصم كل واحد يريد سلبه، يقول: أنا الذي قتلته، والآخر يقول: أنا الذي قتلته. شرف قتل عدو رسول الله، أنا الذي قتلته، انتماء له، انتماء. ولد صبي صغير عنده هذه الحمية، وانظر إلى هذه الروح وهو يتكلم: والذي نفسي بيده، لو لقي سوادي سواده ما تركته حتى يموت الأعجل منا. يلعنه. فاختصموا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، غلامان صغيران، اختصم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ده يقول: أنا قتلته، وهذا يقول: أنا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين وقال: كلاكما قتل. مثلا شو ثالث؟ أنه عايز ثالث أبي جهل، مثلا ثالث شرف. من الذي قتل عدو الله أولا؟ أنا. والآخر يقول: أنا الذي قتلته. هو ده الانتماء، الانتماء. وقود الانتماء الحب، وجناح الانتماء الولاء والبراء. لكن باعثه وداعيه الأعظم هو الحب. الآن قد يعرف بعض الشباب مشكلة، أمه تبكي اهلق لحيتك، أو أبوه يبكي اهلق لحيتك، يوم يحلق. لماذا؟ لأنه ليس في مقابله جهة يضحي لأجلها. أعطيت نموذج مثل هذا تماما، وإن كان أعلى لكن يشبهه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: كنت أبر الناس بأمي فلما أسلمت. قالت: ما هذا يا سعد الذي أحدثته؟ كيف بدلت دينك؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أم حتى تكفر بدينك. قال: وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا. أفل بؤه عشان يأكلوها، يحطوا عصايا ويفتحوه ويأكلوه، فظلت يومين وثلاثة ما تكل ولا تطعم ولا تأكل شيئا. قال: فجئتها فقلت لها: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، قولي أو دعي. في أشياء لا يساوي المرء عليها ولا يقبل مساومة فيها أصلا، لأنها مبادئ دين. ما الذي أطال نفسهم؟ إنه كان في مقابله الله ورسوله ينظر إلى هذه الجهة فخفت عليه الجهة الأخرى. لكن هذا الذي قيل له اهلق لأن أبوك مريض بالسكر وأمك عندها ضغط فحلق، لماذا استهان بالأمر وحلق؟ لأن عنده جهة مشغولة والجهة الأخرى فارغة. ما كان الصحابة كذلك، الانتماء عند الصحابة كان عالي جدا، نبرات الحب عند الصحابة في غاية العلو. هل أتاك نبأ سلمة؟ وما أدراك ما سلمة؟ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، تعرف خبره العجيب؟ وهو عجيب فعلا، حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديثه هو رضي الله عنه. قال: قدمنا الحديبية ونحن 14,400، والحديبية عين ماء، فلما جاءوا على عين الماء لم يجدوا فيها ماء إلا قليلا لا يروي. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل ركية على حافة البئر، فإما دعا وإما بصق. قال: فجاشت ماء فسقينا واستقينا، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة تحت الشجر، فكنت أول من بايع، فبايع وبايع، فلما كان في وسط الناس قال: بايع يا سلمة. قلت: يا رسول الله، كنت أول من بايع. قال: وأيضا. قال: فبايع ورآني عزلا، يعني ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة وبايع. فلما كان في أخريات الناس قال لي: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، بايعت أول الناس وبايعت وسط الناس. قال: وأيضا. ثم قال لي: أين درقتك أو حجفتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيت عمي عامرا عزلا فأعطيته إياها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنت كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. فإحنا في معركة وأنت معك سلاح وتؤثر بسلاحك أحدا، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال سلمة: وراسلنا المشركون في الصلح وتصالحنا واختلط بعضنا ببعض، فجئت شجرة فكسحت الشوك من تحتها كنسته واضطجعت. يقول قبل ذلك: وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله خدامع، أخدم فرسه وأحسه، يعني يحميه كده بالفرشة، وتركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: فلما تصالحنا واختلط بعضنا ببعض جئت شجرة فكسحت الشوك من تحتها واضطجعت، فجاء أربعة نفر من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سيوفهم على الشجرة ونام اضطجعوا. قال: فما أن لبثت حتى سمعت صارخا من أسفل الوادي يقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيه. المفروض ده هدنة وصلح، لا أحد يقتل أحدا. ولذلك هو لما بيقول وقعوا في رسول الله فأبغضتهم، كده كان ممكن يموتهم لولا أن في صلح. كل اللي عمله حتى لا يحدث مشاكل ولا يقتل أحد من المسلمين حد من المشركين وتقوم الحرب مرة أخرى، راح لشجرة أخرى. فلما سمع هذا الصوت قتل ابن زني، قال: فقمت فاخترقت سيفي ووقفت على رؤوس الأربعة، فقلت لهم بعدما أخذت سيوفهم كأنه ضغط في يدي، يعني جعل سيوفهم حزمة في يده، ووقفت عليهم وقلت: والذي كرم وجه محمد لا ينظر أحد إلي إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: وأقبلت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل اسم مكرز على فرس مجفف ومعه 70 من المشركين، أخذهم أثرهم وجاء بهم يستاقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وفناه، عليهم الغدر في الأولى والآخرة. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. أثروا 70 وأربعة أربعة وسبعين حتى تمام الآية كلها. قال: ثم رجعنا إلى المدينة، وكان بيننا وبين بني لحيان وهم المشركون جبل، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يرقى هذا الجبل، لأنه كان طليعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يطلع عليه يكون عين جاسوس منذر، فاستغفر لمن يصعد هذا الجبل. قال: فصعدت الجبل في هذه الليلة مرتين أو ثلاث. قال: فلما رجعنا إلى المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، اللي هي الإبل والخيل والغنم، أرسل ظهره مع غلامه رباح، وكنت تبيعا لطلحة، وكان بيطعم الفرس ويلديه، يلديه يعني يرسله في المرعى وبعدين يغدو على السوق، وبعدين يرسله في المرعى ويغدو على السوق يلديه. قال: فلما أصبحنا إذا بعبد الرحمن الفزاري، رجل من المشركين، أغار على فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الراعي واستاق الإبل أجمع. فلما بلغني ذلك قلت لرباح: خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على فرحه. قال: ثم صعدت على أكمة واستقبلت المدينة وصرخت بأعلى صوتي ثلاثا: يا صباحا. قال: وانطلقت وراءهم على قدمي وأنا أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع جمع راضع وهو اللئيم. وكان الإنسان البخيل عند العرب إذا أراد أن يشرب من لبن الناقة ولا يسمع الضيف يذهب إلى ثدي الناقة ويمص حتى لا يسمع الضيف صوت الحليب. فقيل لئيم راضع، ثم قيل راضع وحلت محل اللئيم. فهو يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم اللئام، هربيهم. قال: وانطلقت وراءهم أضرب الواحد بسهمي فيتجاوز رحله إلى نغز كتفه فأقول له: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فظل وراءهم، هم مجموعة، ظل وراءهم. قال: فلا يرجع إلي فارس منهم إلا اختبأت في أصل الشجرة ثم أعقره بسهم. قال: حتى وصلنا إلى مضيق في الجبل ولم يستطع أن هو يتابعهم. قال: فصعدت فوق الجبل أرديهم بالحجارة، يقذفهم بالحجارة. قال: حتى ما تركت بعيرا من ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله إلا خلفته ورائي بهربه، فتركوا الظهر. قال: وتخففوا من 30 بردة ورمحا كان بأيديهم، عايزين يهربوا فتركوهم. قال: فجعلت أترك على كل شيء يتركونه آراما، علامات حجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: حتى إذا جاءوا متضايقا وجدوا فلان ابن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يتغدوا، وجلست على قرن. القرن هو كل جبل منقطع عن الجبل الكبير، تل يعني. قال: فجلست عليه وانا اسمعهم. فقال ابن بدر الفزاري: ما لكم؟ قالوا: قد لقينا من هذا البرح، اي من هذه الشدة، والله ما تركنا هذا الرجل من غلف الا اخذ كل شيء في ايدينا. فقال: ألا يقوم أربعة منكم؟ لا، هو يطلع يعني. قال: فقام أربعة واقتربوا، فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم: تعرفون من أنا؟ قالوا: لا، من أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، والله لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته، ولا يطلبني منكم رجل فيدركني، إيه رأيكم؟ فقال رجل: أنا أظن. ما هو بيأدبه من الصبح. قال: وانطلقت وراءهم حتى جاءوا بئر ماء وقد عطشوا. قال: فأجليتهم عنه، والذي كرم وجه محمد ما ذاقوا منه قطرة. قال: حتى جاء فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من طلائع أول رجل جاء الأخرم الأسدي، ثم على إثره أبو قتادة، ثم على إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فقلت للأخرم: احذر أن يقتطعوه، انتظر حتى يأتي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي الأخرم: يا سلمة، إن كنت تعلم أن الله حق، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحمل بيني وبين الشهادة. قال فتركته. قال فتصارع هو عبد الرحمن الفزاري واختلف في الضرب، فقتل الأخرم فرس الفزاري، وقتل الفزاري الأخرم. طيب الفزاري عبد الرحمن الفزاري لما قتل فرسه أم راكب على فرس الأخرم وهرب؟ قال فتبعه طلحة حتى قتله، وتبعتهم أجري على رجلي والذي كرم وجه محمد. يكرر العبارات كتير أكثر من ثلاث أربع مرات. والذي كرم وجه محمد لا أرى خلفي غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سريع جدا. في صحيح مسلم يقول إن رجل من المشركين راكب ناقة وجرى بها وكان قدام واحد، قال فجريت حتى كنت عند ورك الناقة، وسبقتها وجريت حتى كنت عند ورك الأول فضربت عنقه. سريع جدا. فتبعهم على رجله يجري وهو يقول وهو يضرب، يقول ويقع السهم في كتفه فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فضربت رجلا منهم فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ويل أمه أكوعه بكرة؟ قال إي عدو نفسه أكوعك بكرة. يعني هل أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار؟ هو أنت؟ بقول يا ويل أمه أكوعه بكرة؟ هو أنت؟ قال له إي وأنا أكوعك بكرة يا عدو نفسك. قال فتركوا فرسين فربطهما وانطلق وراءهما حتى وصلوا إلى أرض غطفان، ونزلوا على رجل هنا ذبح لهم ذبيح وهو بيسلخ جلد الذبيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم في أرض غطفان، أم طالع سلم وراهم، فلما رعوا الغبار تركوا الناس اللي هم ذبحينها عشان ياكلوها، تركوها وفروا ورجع سلمة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى الماء الذي أجلاهم عنه سلمة اللي هو ذو قرد، اسمه كده ذو قرد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذبح ناقة، وكان بلال يشوي له من كبدها وسنامها، ورجع سلمة. قال يا رسول الله لو أذنت لي أن أنتخب 100 رجل فنتبعهم فلا نترك منه رجلا إلا قتلناه. قال فرأيت نواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء النار يضحك يقول أأنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال إي والذي كرمك أفعل ذلك. فقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. وهم رجعين. قال كان رجل لا يسبق شدا، سريع جدا ولا أحد يسبق على الإطلاق. وهم رجعين من الحديبية على المدينة جعل يقول ألا من مسابق؟ ألا من مسابق؟ ويتكلم وسلمة ساكت. فلما أكثر أن يقول ألا من مسابق قال له أما تهاب شريفا ولا تكرم كريما؟ قال نعم إلا أن يكون رسول الله، إنما كلكم مش في المال. قال فقلت يا رسول الله إذن لي فيه، أنا أعرفه بأنه في الحفاء فعرفش يجري. قال فأذن لي. قال فثنيت رجلي وقفزت قفزتين على مرحلتين. التاني لسه بياخد نفس، كان التاني محطتين قدام. قال وجلست استبقي نفسي، اخد نفسي يعني. اول ما التاني قرب له هو برضه تاني رجله وخد نفسين كده لقدام، والتاني عمال يحاول. قال فلم نلبث الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. تراحوش ما مكثوا، لذة القرب والفداء لدين الله عز وجل لا يعرفها إلا من بذل. يا عازلي يا لائمي لو وضعت قلبك عند قلبي لعذرتني. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وادخلوا الجنة يتجلى الله لهم هل رضيتم؟ يقولون نعم يا رب رضينا. فيقول الله عز وجل لهم تمنوا تمنوا علي كل ما تريد. فلا يطلب مزيدا من النعيم في الجنان ولا يطلب توسعة، إنما يقول أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك. وهم في الجنة، وهم في الجنة الفداء لله عز وجل. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أنني إنما كنت ألعب. كنت فاكر قبل أن ألقاها إننا بحب إننا بفهم، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. شرف الغاية. ليس الذي رأى وعاين كمن سمع. هذا النفس في الفداء لله ورسوله لا تجده إلا في الصحابة. كل ده انتماء، الانتماء لله ورسوله هو الذي يخفف هذا الهجير. أول ما ينبغي أن نعلم أولادنا الفداء والانتماء، وأنه إذا خير بين الله ورسوله وبين الدنيا أنه لا يتوقف. مجرد التوقف في الاختيار قدحة الإيمان. تقول أختار ربي أم أختار أمي أو أبي، مجرد هذا التوقف قدح، قدح في الإيمان. باعث الانتماء الحب، الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو ده معنى الانتماء. وأنت انظر إلى أي طائفة مؤمنة في أي زمن نبي ترى هذا الانتماء واضحا. أهل الكهف قال المفسرون إن هم كانوا أولاد الطبقة الراقية العليا، والدين في أهل الطبقة العليا قليل. واحد في مكان راقي عايز يصلي في مسجد خمس نجوم، سجاد فاخر ونجف، لو أخذت على مسجد كده في حارة يتأف، حتى وهو مقبل على الله عز وجل. الدين في هذه الطبقة قليل جدا. الدول الله عز وجل هو الذي اجتباهم. في يوم عيدهم انتحى واحد جانبا وجلس تحت شجرة وقال لا أرضى بما يفعله قومي، وواحد آخر بغير اتفاق بينهم ترك أيضا هذا العبث وجلس بجانب صاحبه حتى اجتمعوا ثلة، فاتفقوا أن هذا الذي يجري لا ينبغي أن يكون. سبحان الله، إذا رأيت رجلا فاسقا، إذا رأيت رجلا تقيا وأبوه فاسق، فاتل قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت. هو الفاسق ولا الكافر؟ ما هو ميت بالحياة. هذا الجسد الذي تراه قبر، لكنه قبر متحرك، دفن فيه قلبه، قبر فيه قلب ميت مدفون لكنه قبر متحرك. يخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا وفقوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تعرف في زمان الغربة وفي زمان الضعف أشر ما يبتلى المرء به حاسة السمع والنظر. حاسة السمع يسمع بها كل الشبه، انت متطرف، انت متزمت، هي كل حاجة عندكم حرام، الدنيا يسر، كل شيء يسمعه وليس عنده علم يرده فيغير قلبه. ولذلك من رحمة الله بالعبد أنه إذا هداه ضرب على أذنه فلا يسمع شبهات عدوه، لأن هذا بيأثر في القلب. مشركون متخصصون في إثارة الشبهات، واليهود والنصارى متخصصون في إثارة الشبهات، والعلمانيون متخصصون في إثارة الشبهات. مع عدم العلم تعظم المصيبة ويقوى الخصم. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المنخنقة التي ماتت خنقة، والموقوذة التي ضربت بآلة حادة أو على رأسها أو ما شابه ذلك فماتت، والمتردية التي سقطت من على قمة جبل، والنطيحة التي نطحتها أختها فقتلتها. فيقول المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ هي ماتت ليه؟ جادله؟ وهو سبحانه وتعالى الذي أماتها، يبقى هو الذي قتلها. طب انت لما بتجيبها وتذبحها مش انت اللي قتلتها؟ اي نعم، يبقى تاكل ما قتل ولا تاكل ما قتل الله. فانزل الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ولئن اطعتموهم انكم لمشركون. يبقى لا تطعه حتى وان لم تفهم، حتى وان لم تاتي بجواب، لأن انتمائك إلى الله عز وجل يبرئه. الجماعة وهم كثيرون الذين يقولون: إذا كان الله قدر علي المعصية فلما يعذبني؟ دي ما إيه معناها؟ اتهام لله، يعني خلقني بغير اختياري وقدر علي ما أفعله بغير اختياري وأدخلني النار بغير اختياري، فظلمني. مش هذا معنى الكلام؟ لو كان هذا القائل عنده حسن انتماء إلى الله عز وجل لكان يجيب على هذه الشبهة نصف آية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف ساغ له أن يفعل ذلك؟ هذا السؤال وجه إلى الصحابة، الصحابة سألوه، لكن انظر إلى جوابهم ورد فعلهم، عندهم انتماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: دفنا جنازة في بقيع الغرقد، فكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مسطرة ينقص بها في الأرض، فقال: ما من نفس منفوس مخلوق إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله، أهذا شيء يستأنف أم جف به القلم؟ قال: بل مضى، أو قال جف به القلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش واحد منهم قال أن له، يبقى نترك العمل ويقعد. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ إذا كان كل واحد خلاص نهايته اتعرفت ومن قبل أن يخلق معروف إذا كان من السعداء ولا من الأشقياء، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال سراقة: فأنا الآن أكثر جدا. تلاقي كلمات عند واحد من هؤلاء، طالما المسألة مسألة جد واجتهاد وإقبال على الله، فأنا الآن أكثر جدا. ومرض عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرض الموت، فجرى كلام في القضاء والقدر، فقال لابنه أجلسني، فأجلسه فقال له: يا بني، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. هو ذا الانتماء في الدنيا، واحد يتهم حبيبه. هل رأيتم هذا المثال؟ والله إنه لبديع لا تجد له نظيرا. رجل يتهم من يحب، ده بيبرأه، بيرتكب الموبقة الكبيرة وقول ما يقصدش. لماذا؟ لأنه يحب. الانتماء وقوده الحب، هو الذي يدفع العجلة وجناحاه الولاء والبراء. تحب ربك لا توالي عدوه أبدا، لا تستطيع، حتى لو أردت لا تستطيع. جاء حماد بن زيد إلى شعبة بن الحجاج رحمة الله عليهما، وكان شعبة يتكلم في راو كذاب اسمه أبان بن أبي عياش، وشعبة كان له كلمة مسموعة. فلما تكلم شعبة في أبان غضب أبان وشاف أن الدنيا كلها كانت وشه، فالتمس من حماد بن زيد أن يتوسط عند شعبة أن يكف لسانه. فقابل حماد شعبة في الطريق ففتحه في المسألة، كف، وجعل ذا يناشده. وحماد بن زيد حبيب شعبة، وأناشده، قال له: طيب اتركني ثلاثا استخير بقى وشوف المسألة. قال حماد: فلقيني شعبة في الطريق بعد ثلاث، فقال: تعلم والله لا أستطيع السكوت عنه، هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه أخذ الثلاث أيام تطيبا لخاطر حماد. لكن الانتماء ودعية الانتماء، رجل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتركه؟ لا نتركه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى منه. وإذا كان لابد أن ننحاز إلى أحد فإليه وليس إلى هذا الكذاب. فإخواننا، مسألة الانتماء مسألة خطيرة، مسألة قوية، بالذات في زماننا، في هذا الزمان مسألة تعليم الانتماء في منتهى الأهمية. إذا علمت الانتماء سهل عليك أن تعلم أي مادة بعد ذلك، حتى حب الله عز وجل. التوحيد كله، داعية التوحيد كله قائم على الانتماء، قائم على الانتماء وصدقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يبين لك أهمية الانتماء ما ذكرته في مطلع كلامي، أن الطريق واعر شديد الوعورة، وفي طريقك إلى الله عز وجل قطاع طرق يقطعون طريقك إلى الله، يسرقون قلبك ويخلبون لبك. قطع طريق ما يهمه جيبك، لا يهمه الجيب، إنما يريد قلبك. فأعداؤك وأنت سائر إلى الله ثلاثة، ومن لم يعرف عدوه هلك. أعداؤك وأنت سائر إلى الله ثلاثة: شيطان الإنس، شيطان الجن، ونفسك التي بين جنبيك. أنا أسأل سؤالا: هل سمعتم في الدنيا بجيش دخل معركة بلا خطة؟ أي جيش يدخل معركة له خطة انتصار وخطة هزيمة، اذا انتصر وسيطر على البلد يحكم، ايه العقبات اللي ممكن تحول دون حكمه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى لازم يكون في حل. اخذ نصف البلد، طيب كيف يسيطر على النصف الاخر؟ ده عايز خطة لوحدها. كيف يحتفظ بالنصف الذي احرده؟ عايز خطة اخرى. طيب ان هزمنا واحنا راجعين اي طرق نسلك؟ نرجع جماعة ولا فرادة ولا الكتائب والألوية والكندة تتفرق على حسب خطة؟ خطة. طيب انتحبنا والضرب خف، نرجع؟ نعم ترجع بايه؟ بخطة. كل شيء كل حركة لها خطة. طيب انت لك ثلاث اعداء، عندك خطة؟ عندك اي خطة؟ ومحتمل جدا ان تهزم في كثير من الجولات. اعداء الثلاث، وليس عند المرء من الايمان ما يتسلح به. عند خطة انتصار اذا غلبتهم ماذا تفعل؟ كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يلمح الى مثل هذا فيقول: ان للقلوب اقبالا وادبارا. زاد الايمان ونقصان. طب انت ايمانك زاد وشعر انت مقبل على الله عز وجل، ايه تعمل؟ تترك المساله بلا خطه ولا تزود الطاعه؟ تزود الطاعه. قال علي رضي الله عنه: ان للقلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل، واذا ادبرت فاقصروها على الفرائض. اذا ادبر قلبك فلتقم بالحد الادنى، لكن اذا اقبل قلبك يبقى استثمر هذا الاقبال. فانت سائر الى الله عز وجل واعداؤك ثلاثه، وليس عندك خطه مواجهه مع اعدائك كيف تفلت، ليس عندك علم بالطرق المتشعبه حتى تفلت من عدوك الذي يقف لك على الجاده. طب اذا تقهقرت، عندك خطه ان انت ما ترجعش الى الكفر والفسوق والعصيان، ما تحللش التزام الاسلام بالكليه، عندك خطه لهذا؟ مما يؤسف له ان كثيرا من الناس ليس عنده اي خطه. فمتى يصل المرء اذن وعدوه متربص به لا يريد الا هلاكه؟ يا ليت له اي مطلب اخر، يا ليت له اي مطلب اخر، مطلبه الوحيد فبعزتك لاغوينهم اجمعين. هو ذا المطلب الوحيد وليس هناك غيره. وله اشكال متعددة في العداوات. اشوف اليهود وجدوا ان حرب المباشرة مع رجوع الايمان الى المسلمين والروح الالتزام انهم هيختاروا اي معركة قادمة. المسلمون هم اصحاب الفداء، لا تجد قلبا قويا مثل قلب المسلم ابدا. قال الله عز وجل في اليهود: ولا تجدنهم احرص الناس على حياة منكرة بدون الف ولا، اي حياة شغلوا اي شغل مهما تكون دون وحقيرة وقبيحة وليس لها راتب مجزي يشتغل. طبعا عايز يعيش. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة. ولان الله مولانا والذين كفروا لا مولى لهم، علمنا قال: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ نفوا شهادة انما حياة، اي حياة مثل يرضاها ابدا. فالفداء والبذل ده حسر على المسلمين، لا تجدوه عند غيرهم، لا تجد هذا عند غيرهم. طيب طبيعة المرحلة، ونحن لا نستطيع ان نتواجد برغم ان عندهم رؤوس نووية وقنابل ذرية وكل المفاعلات اللي شغالة عندهم بتنتج القنبلة الذرية التي حرم منها المسلمون جميعا. وضرب مفاعل العراق سنة 80 ولا 81 سنة 80 ما هو عنكم ببعيد، وقتل عالم الذرة المسلم ما هو عنكم ببعيد المشهد، والتفتيش على كل المفاعلات الذرية في بلاد المسلمين حتى تنتج الطاقات فقط الكهرباء على شد. ومع ذلك هم على يقين ان كل هذه الاسلحة لا تحميهم مع جبن القلب، فيعمل ايه؟ قال لك الحرب لابد ان تاخذ شكلا اخر، شكل اخر تبادل الثقافة، شكل اخر اغراقهم في الشهوات والجن، شكل اخر حقن البذور بهرمونات قاتلة تعمل فشل كبدي وفشل كلوي وتعمل سرطانات وهو اكل. من مسالكهم قنبلة الجرثومية، يضرب قنبلة من اسرائيل تلوث الجو كله، او بيع او زوخ او كيه. من طرقهم يحط لك تاكلها الماء العذبة، تاكل السمك يحطها من منبع النيل مثلا. خلاص انت عندك كم ترعة في البلد؟ مليون ترعة. تعرف بقى تسيطر على مليون ترعة؟ خلاص دخلت الاستاكوزة دي في الماء العذبة كانت السمك وضيعت الثروة السمكية، بندور في الماء ما فيش الا ضفادع بس. اين ذهب السمك؟ اوف عادي جدا، حطولي كيسين ثلاثة في منبع النيل مثلا. الحرب اخذت اشكالا اخرى. ما هي خطتنا في مواجهة هؤلاء؟ الشيطان عنده بدائل، من اعظم بدائله الطلاق. الطلاق من اعظم بدائله، لان هذا الطلاق هو الذي يهدر جيل التمكين ويقضي عليه. جيل التمكين بنقول رب ابنك، الولد يتربى من غير ابوه وامه ما ينفعش. ولذلك الشيطان عنده الطلاق اعظم من القتل والزنا، عنده الطلاق اعظم من القتل والزنا. كان في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يضع عرشه على الماء، حط كرسي على المية ويجلس على الكرسي، وتأتي الشياطين جماعة شغلين معاه، فيرسل سراياه تسرى الى بني ادم، كل واحد طالع بخط خير. اخر النهار يجلس الشيطان على الكرسي ويوقف بقى طابور، وكل واحد يعرض شغله، فيقول الاول: ما تركته حتى زنى. يقول له: لم تطلع شيئا. ايه زنى؟ تشرك. وانت؟ ما تركته حتى قتل اخاه، وده شغل. وانت؟ ما تركته حتى سرق. وانت؟ ما تركته حتى فعل كذا. وكل واحد يعمل يذكر معصية من المعاصي التي حض الشيطان ابن ادم عليه. كلكم استرشد، كل ده شغل عيال، مش حد فتح نفسه. ياتي بقى الشيطان الاخير وانت لا، يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فحينئذ يقوم من على الكرسي ويعتنقه ويلتزمه ويقول له: نعم انت انت. هو ده الشغل. فده القتل حرام، والزنا حرام، والسرقه حرام، والطلاق مباح. لا يسترس لهذا الحرام ويفرح بالمباح. لو طلق الرجل امراته بغير ذنب جاز له ذلك، جاز له ذلك، لا يكون آثما الا اذا انضاف الى هذا شيء اخر. طلاق مباح والموبقات دي كلها ذنوب. لماذا يرتبط الشيطان بهذا؟ لان القاتل او الزاني او السارق اصحاب المعاصي لو تابوا الى الله اسقط فعل الشيطان كله، اسقط كل ذنوبهم. يبقى رجل عصى الله 60 عاما واراد الله ان يختم له بخير، فقبل ان يموت بشهر تاب الى الله واناب واقبل فتاب الله عليه، يبقى شغل 60 سنة معاه راح. هو عارف المسألة دي، أن العبد إذا تاب تاب الله عليه وأسقط ذنبه، إذا كان الشيطان لم يعمل شيئا. إنما الطلاق وإن كان مباحا لكن بشرط الأولاد يفقدون الدفء، لا يجدون راعيا، كل النتيجة الأم تزوجت، الرجل الزوج الجديد ليس على استعداد أن ينفق على أولادها، الرجل تزوج، المرأة ليست على استعداد أن تخدم أولاد غيرها. إلى أين يذهب الأولاد؟ يتشرذموا، ينضموا لأي عصابات، لأي، كما نرى الآن. يبقى ده هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس في العرض، ده الجيش الثالث لإبليس بيستخدمهم في عمل مخططاته على الأرض، هم بعد كده اللي بيقتلوا ويسرقوا ويزنوا بيعملوا كل شيء. مبدأ المسألة كان من أين؟ كان من أن الرجل طلق المرأة وذهب الدفء وضاعت الأسرة، عدوك له 1000 جبهة يستطيع أن يقاتلك عليها، فكيف تقاتل بلا خطة؟ الخطة مهمة جدا. أعداؤك 3 سميناهم، شيطان الإنس، شيطان الجن، نفسك التي بين جنبيك. وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة الانتماء هي القضية الكبرى، ليه؟ لأن الانتماء هذا هو الإيمان، الانتماء هو الإيمان، لأننا قلنا أن محرك داعية الانتماء هو الحب. وأنت إذا نظرت إلى الصحابة في جهادهم الأول وفي زمان غربتهم الأولى وجدت هذا الانتماء واضحا غاية الوضوح. وجدته مثلا عند خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وهو من المسلمين الأوائل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في مجلس مع أصحابه وفيهم خباب، فقال عمر رضي الله عنه: ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال، أو قال بهذا الأمر كأنه يقول يعني ما أحد يستحق أن يكون خليفة إلا بلال. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان يزن الرجل بقدر جهاده وبلائه في الله عز وجل. فبلال بن رباح طبعا قصته معروفة وعذابه في الله عز وجل معروف. فعمر بن الخطاب يقول يعني هو أفضل أو أولى الناس أن هو يكون مكانه. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين، انظر. وكشف عن ظهره، ففزع عمر وقال: ما رأيتك اليوم. ايه اللي حصل في ظهره؟ مشوه كله. فقال له عمر: وما ذاك؟ ايه الحكاية؟ قال: اوقدوا لي نارا عظيمة فوضعتها والله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الشحن بتاع ظهره هو اللي طفاها. ده نموذج. هذا نموذج. الآن قد يعرض على المرء ابتلاء تافه. أبو مثلا يقول له اخذ ذرة، فيقول لك ايه وهصرف منين؟ وده سؤال ما شاء الله طويل عريض اهو، تصرف منين؟ ما ده من سوء التربية اللي هم بيعزوها بعض المحللين للمجتمع الزراعي. يقول لك المجتمع الزراعي طريقة التربية كده فيه رتابة. الأب يقول لابنه انت مهمتك تذاكر وانا اخدمك. يطلع الولد 25 سنة مش عارف يشتري لنفسه غيار، لا يحسن اي شيء على الاطلاق. ليه؟ طول الدراسة الولد بيذاكر، وفي الاجازة خليه يشم نفسه، فهو ما بين ايه الشمة الاولى والثانية، ها وضاع طبعا. هذا الادمان ادمان الكسل ضيعه في هذه الرتابة، ضيعت الولد. يجي يقول لك يرمين على الرصيف، طب واكل منين؟ سبحان الله. افترض ان ابوك مات ومالكش اسواق لاي حد، ماذا ستفعل؟ يقول لك اشتغل. طب ما تشتغل يا اخي. فيفضل ان هو يرتكس مرة اخرى في المعصية على انه يفقد لقمة عيش. الكلام ده لم يكن موجود البتة البتة عند الصحابة ابدا. ولذلك ما رأينا جيلا كانت له دولة في 10 سنين الا هم، 10 سنوات فقط لا غير، فقط صار لهم دولة بعديها. ليه؟ كان عندهم فداء وانتماء. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وشوف الآية، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. طب ما هو الأولاد داخلين في الأرحام، طب ليه أفردهم بالذكر؟ يقول العلماء إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتماء، إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، يعني بالخاص كان هو عايز يسلط الاضواء، كان الاضواء نريد ان نسلط الاضواء الكاشفه على كلمه الاولاد اللي هم مودين الناس في داهيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه. طب ما هي المراه من الدنيا، فلماذا افردها بالذكر؟ للاهتمام بخطورتها. قل ان صلاه ونسك ومحيايا، ما هي المحيا تاخذ الصلاه والنسك معاها. كان يكفي ان اقول ومحياي لله، يبقى كل شيء فعلته في حياتي داخل في الايه. لكنه انما افرض الصلاه والنسك لان دي من اشرف الاعمال، فافردها بالذكر عن العام اشعارا بالاهتمام بها. فالصحابه رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا الداء الوبيل. أول ما يخير بين الله ورسوله وبين الدنيا يختار الدنيا. لا، ده أبو ذر رضي الله عنه أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وأبو ذر أراد أن يعرف حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه قال له اذهب إلى مكة وانظر ماذا يقول هذا الرجل، إيه بيقول إيه وما قلت وبيدعو إلى ماذا. فركب أخوه إلى مكة من غفار إلى مكة وسمع كلمتين ثلاثة ورجع، قال له والله وجدت يعني يدعو إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام والأخلاق والتحلي بالشيم والمكارم. قال له ما شفيتني، ده كلام عام كويس وحلو وكلامه جميل، لا ما تفهميش كلامه. فأخذ راحلته وانطلق هو إلى مكة، وكان الحرب على أشدها آنذاك. أي واحد يعرف أنه يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه أشد الأذى. فهو رجل غريب ومش واخد باله من الموضوع، لكن عارف ان في عداء، وهو ذكي ذكي، عارف ان هو المفروض لا يدخل فيه صدام مع احد، لكنه عايز يسأل. طب يعمل ايه؟ فلقى راجل جلد على عظم سلوع كده، قال لك ده انا هقول له يعني هيعمل فيه ايه لو حب يعني طشنا قلم ولا بتاع، ده ايده تتخلع. انا اساله خلاص، فقال له ايه؟ قال له اين ذلك الطابق؟ اتاري كان الولد ده هو بقى اصدار الصنارة بتاعتهم، ياخد بالك يصطاد ايه؟ يصطاد بقى الجماعة اللي عايزين يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيسأله بس بيقول له اين ذلك الطابق؟ فقام رافع صوته وقال ايه؟ الطابق الطابق، كانت علامة يعني. بقول فانقلب علي القوم بكل مدرة وعظم، وعينك ما تشوف الا النور بقى. قال فما تركوني حتى كأني نصب احمر. النصب هو التمثال يعني، بس كله احمر، ده اشارة الى ايه؟ الى الدماء اللي سالت عليه. وهرب منهم ونزل في زمزم، هرب راح زمزم، وكان ليس له طعام ولا شراب الا زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سخفة جوع. عكن بطني، تصور ان هو كرش وبقى اللحم طبقات طبقات من ماء زمزم فقط. ولم اجد على كبدي سخفة جوع، يعني ايه؟ خلاص شبع يعني. فاللي خلصوا منهم في الاول العباس، كانوا هيموتوه، فالعباس كان يعرفهم، فقال ويلكم اما تعرفون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار؟ هتموتوه، مش هتعرفوا تشتغل، وانتم معديين كده هياخدوا الابل والعير وهيقتلوكم. فلما قال لهم الكلمتين دول فسبوه، فهرب هو ونزل زمزم. المهم انه طلع تاني، طلع المسجد الحرام، قعد يوم علي بن ابي طالب، لقى واحد غريب، وكل واحد من الصحابة كان سفير الاسلام، كل واحد يشتغل، واحد غريب، طب ما اشتغل عليه ده، هسيبه ليه؟ طلع غريب وليس من اهل مكة، عايز يبلغ بقى الدعوة اللي هو امن بها، ما كل واحد سفير المفروض يكون كده. احنا فشلنا غاية الفشل في المسألة دي، اهو الواحد مننا ممكن يكون عاوز طريق الالتزام له 15 سنة وساكن في عمارة، ولا واحد في العمارة التزم على ايده. ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ 15 سنة، ده انا لو جبت القرد وقلت له عجين الفلاحة يا قرد، نوم العازب يا قرد، بعد خمس ست شهور بيبقى في منتهى الجمال، قرد محترم. الاسد بتاخده تروضه ويعمل كذا مش عارف ايه، الخيل بياخدوه يرقصوهم في الافراح. كان زمان ايام الافراح والليالي الملاح بتاعتهم كان يجيبوا الفرس بقى، وراجل ايه كان اسمه مر عندنا، كان ده بقى اشهر واحد يرقص الايه الفرس، يقعد كده على الموسيقى وبتاع، يقعد الفرس يرفع له رجل ويحط رجله ومش عارف ايه وبتاع. الفرس ده خلاه صاحب مزاج في مثلا ست شهور ولا سبع شهور، خليه في سنة قدر مع الحيوان الاعجم الابكم يجيب نتيجة. طب ده انت بقالك 15 سنة قاعد في عمارة ولا قاعد في حرس أدب، ومع ذلك ولا واحد رجع الى الله بك؟ مش يا جماعة عار علينا؟ هو احنا لو كل واحد قام واستطاع ان يهدي رجلا الى الله كانت الامة دي كلها بقت ملتزمة، لو كل واحد قام بواجبه. بس الاشكال مفيش انتماء، يقولك انا مال، ما هو انا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء، وانا مال اجيب الاذى لنفسي ليه؟ الصحابه كانوا مش كده. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ماشي كده، لا واحد غريب قعد يحوم حواليه لكنه شايفه مسكين كله دم وغرقان ولسه الجراح بتلتئم، فعارف انه واخد علقه محترم، فيوم يعدي عليه كده ويقوم رميله كلمه يقول له ايه؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه، وقوم سايبه ماشي. كلمة على كلمة على كلمة أن بدأ أبو ذر رضي الله عنه يطمئن لعلي بن أبي طالب. بعد فترة بدأ يطمئن له، عمال يقول له أما أنا للغريب وبتاع، ويرمي له كلام ويبص له، فقال لك الرجل ده أكيد بيحبني أو عايز لي خير أو ممكن أصل من خلاله. فالمهم بيقول له مرة أما أنا الغريب أن يعرف مثواه، فقال له إيه؟ أين محمد؟ قال له تريد؟ قال نعم. قال اتبعني بس ما ليش عبيد، فإن رأيتني جلست كأنني أريق الماء امشي، كأننا نعرفش معه، أول ما حس إن في خطر وراك هقعد كده كأنني أتبوء. أول ما أعود الأعداد يعرف إن فيه جماعة ورا تمشي، أنا ما أعرفكش. فأخذوا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فأسلم، فكان رابع الإسلام. والله ده شرف، شرف رابع الإسلام. قال له يا رسول الله قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله ودعوته إلى كذا وكذا، وقال له حقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. فيوم أبو ذر يقول له إيه؟ يقول له والله لأصرخن بها بين أكتافي، أنا هطلع دلوقتي أروح إلى المسجد الحرام وهقول لا إله إلا الله. ويطلع فعلا على المسجد الحرام وينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقوم بقى الجماعة إيه العواطلية دول يقوموا عليه ثاني يضربوه، يقول حتى جعلوني كأنني نصب أحمر مرة ثانية. قال فما خلصني منهم إلا العباس. قال ويحكم، ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ المهم ذهب رضي الله عنه إلى غفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر ائتني. بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أسلمت غفار كلها. قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فكانت دعوة ميمونة على غفار وعلى أسلم. فده الانتماء، واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز في الانتماء إليها، هذا لا يفرط فيها أبدا. والإنسان أثير ما يحب، أثير ما يحب. الحقيقة إيه؟ وإن من الشعر حكمة، وإن من البيان لسحرة. لما قرأت البيتين بتوع الشعر ده أعجبني جدا طريقة سبكه للمعنى، بغض النظر عن مقصوده بذلك، طبعا بعاد الله أن نشيع الفواحش في الذين آمنوا، لكن استطاع أن يعبر التعبير اللي احنا نقلناه صح إلى المعنى الصحيح، بس عبر عنه تعبير جميل اللي هو البيتين اللي أنا ذكرتهم. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى، كنت فاكر أن مفيش حد يحب زيي، إلى غاية ما بعدها لي مطلبه. فلما تلاقينا وعاينت حسنها أيقنت أنني إنما كنت ألعبه. ليه؟ لأن حسنها وجمالها يستحق أكثر من ذلك، ده طلع روض، ده طلع عيل في روض. فده لما أنت تعاين حسن الغاية، حسن الغاية، وتنظر إليها وتضعها نصب عينيك يهون عليك ما فاتك. ولكن الدنيا هالت على الصحابة ليه؟ مش كان قدامه كده فراغ؟ لا، انت دلوقتي بتبص، بتبص لايه؟ مفيش قدامك حاجة. اول ما يفوتك الدنيا يبقى خسرت، لان مفيش مقابل. الصحابة لم يكونوا كذلك، كل شيء كان وراءهم فاتوه لشرف الغاية التي ما يعني تركوا النظر اليها يوما من الايام. وهي دي طبيعة المعظم لله عز وجل، المعظم لله يستهين بالعذاب، كما قال سحرة فرعون اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وشوف المؤمنون الآخرون يقولون ربنا، هم السحرة، ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ دي، يعني ما فيش كده صبر صبرين ثلاثة على بعض، ده احنا عايزين قرب. أفرغ علينا صبرا. وشوف فرعون بيقول لهم ايه تهديد، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو لما بيصلبوا بيصلبوا فيه ولا عليه؟ صلبوا عليه. انما هو قال لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هو هيعملوا كفت، ها؟ مش هيسيبه كده مطلوب كده بطوله وعرضه، لا، ده هيدخله جوه، يعني عذاب أليم مضاعف، عذاب أليم مضاعف. لكن أيترك الله عز وجل أولياءه يتخطفون في الأرض؟ لا، يؤيدهم، بيرفع عنهم البلاء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ده بعض المفسرين بيذكروا في التفاسير، والله أعلم بصحة الرواية، وهي واضح أنها من الإسرائيليات. تقول للرواية أن الله عز وجل لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم ينتفع أهل الأرض في ذلك اليوم بنار، لأن كل نار تصورت أن الخطاب إليها. يا نار كوني بردا وسلاما، كل نار تصورت أن الخطاب إليها فكانت بردا وسلاما، فما طبخوش ولا أكل ولا شرب. فأنت مع عظم الابتلاء الله عز وجل بيصبر. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والله يا جماعة أيام الابتلاءات برغم محنتها إلا أنها أفضل أيام بتمر بالإنسان، أفضل أيام، لأن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجوارح. أنت لما تكون قاعد في بيتك وبتاكل وبتشرب وبتطلع وبتخرج براحتك، جوارحك هي التي سلمت. إنما العبد إنما يوزن عند الله عز وجل بقلبه، والقلب لا يقوى إلا في المحن، القلب لا يقوى إلا في المحن. ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، الناس الأغنياء والمفخفخين والمستريحين والكويسين أضعف الناس قلوب، أضعف الناس قلوب. ولذلك دلوقتي طلع نظام عام إن مثل كليات الخطيرة، نرجع بقى زمان لسيرة الملك فاروق، أول ما طلعت قامة الثورة فقال لك بقى الحقوق للشعب والاشتراكية والمش عارف ايه والكلام ده، والطبقة البرجوازية وحقوق العمال والفلاحين والكلام ده. فأصبح دلوقتي بيدخل كليات الخطيرة، الكليات القمة اللي هي المتحكمة، يدخلها ايه؟ أتريس وعوضين ومش عارف ايه الكلام ده، بعد ما كان بيدخلها حيدر باشا والجعانب دول. فقال لك دي من مكاسب ايه؟ من مكاسب الثورة ان يدخلها الناس البسطاء. وبعدين مرت الايام وراحت ايام واكتشفوا ان القلاقل اللي حصلت سببها مين؟ هو عتريس ده اللي معذبنا ده. وعوضين اول ما حد يذكره بالله يوم معيط واخدلت وقلبه يرق ويبقى رجل مقبل على الله، اذا قلت له ضحي بالله بنفسك عوضوه. فبدأت القلاقل تحصل من هنا، قالت لا المسألة مش نافعة بقى، احنا لازم نرجع البهوات تاني، نرجع البهوات ونعمل بقى كشف هيئة وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونتأكد 100% ان لا له قريب ملتحي ولا دخل مش عارف ايه ولا راح ايه ولا عمل ايه ولا كل الكلام ده كله، ويبقى كده هو مواطن صالح ويدخل ياخد النشاء. ليه؟ لان الناس دول بيعملوا ايه؟ يرضى تديله شقة، هي دي نصيبه من الدنيا ان شاء الله، حتى يا رب دين الله يروح بداية هو ما يهموش، تديله عربية يروح ويجي بيها هو ده غاية المنى. طالما المسألة سكتوا بقرشين خلاص انتهت ولقناها. لكن الجدع الثاني ده اللي قال الله قال الرسول ما بيبيعش دينه مهما تديله ما بيطمرش فيه، ها، وبيطلع ندل في الاخر، ها، فقال لك لا احنا هنغلب نفسنا، ليه احنا نقفل المحبس وخلاص، نسيب الحنفيات ده اللي يفتح حنفيه يفتح تنزل شويه هوا ولا بتاع. فشوف يا جماعه القلب لا يحيا الا في المحن. ولذلك تجد التقوى والإخبات والتواضع أكثر وأكثر في الفقراء، تجد التقوى والأتقياء والحفظ والكلام ده تجد في الفقراء، قل ما تجد في طبقات الأغنياء رجل، ولو وجدت رجلا في طبقات الأغنياء فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وتفضل عليه، لأن كل ما حوله يقول هيت لك، كل حياة متع، قلب ضعيف بخلاف المبتلى دائما. ولذلك اختار الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه وأحبابه. احنا بعقلنا القاصر ممكن نقول طالما ربنا بيحبه يريحه، هو ربنا يبعث رسول وبعدين يبعث السفهاء يرموه بالحجارة ويطلع يستخبى من واحد تفيه زي أبو جهل مثلا، ويفضل أبو بكر الصديق مرعوب ويقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طب ليه ربنا ما يكرمش أولياءه كده ويريحهم في الدنيا ويخلوهم يظهروا وعمال يبتليهم والبلاء بتاعهم هم لوحدهم؟ قال لك لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله عز وجل قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانت قلبك ما يبقاش سليم إلا إذا كنت في المحنة، فأنا عشان أضمن سلامة قلبك بحطك في المحنة. لكن الله عز وجل يتفضل عليه إذ وضعه في المحنة يؤيده بالصبر. تعرف لولا الصبر لكفر الناس. فشوف، فلله الحمد في الأولى والآخرة، يوم يبتليه عشان يصفي قلبه ويرفع درجته ويقوم يصبره عشان ما يكفرش. ومش كده بس، وينزل عليه الرضا ليشكر. مش كل دي نعم؟ شكرك على الشكر يحتاج إلى شكر، لأن في ناس ربنا مديها وغافلة. مش كده؟ كن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويلهمك الحمد، إلهامك الحمد حيث حرم غيره منك نعم. يبقى النعمة اللي ادهلك عايزة شكر، والشكر على النعمة يحتاج إلى شكر. فإذا كنت عاجزا عن شكر الشكر فمتى تقول، فمتى تشكر؟ انت عاجز عن شكر الشكر. وفي بعض الإسرائيليات قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان. كل شعرة في بدن الإنسان فيها نعمتين، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن تبقى إبرة، مش كده؟ بدل ما هي شعرة تبقى إبرة، لها بقى إيه؟ ينام عليها بقى ما يعرفش، ولو جلده ده ناشف زي الخشب ده هيتقلب ازاي ده. لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. فقال الله عز وجل: يا موسى إذ قد عرفت فقد شكرتني. شوف الرضا بالقليل اهو، مش عايز أكثر من كده، انك انت تعرف ان هو المنعم وتشكره بس كده. هي دي صعبة دي؟ ان الله شكور. شكور الشيء اللي بتفعله له مهما كان اقل من مثقال الذر يحفظه لك. شوف بني ادم ولله المثل الاعلى، تعمل فيه جميل قد كده وتعمل فيه سيئة واحدة، يجي عقبك تقول له مش انا عملته، يقول لك لا يا اخوي، ما انت به ضيعت ده كل السيئة اللي انت عملتها، ضيعت كل الكلام. ربنا عندوش كلام. شكور. او شوف مثلا في حديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن اكثر اهل النار. لما يا رسول الله؟ قال: انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ولو احسن الرجل اليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. فخلي بالك من الدهر وقبل يوم واحد. ها؟ بيحسن بقاله دهر لحد ما خلاص ظهره اتأثر. ها؟ وأساء يوم واحد. ممكن يكون متنرفز ولا حاجة، واحد مزعله ولا أي حاجة من البلاء اللي هو بيعانيه كل يوم، وتنرفز عليها وشخص فيها أو ضربها أو قال لها كلمة يمين ولا شمال، يوما واحدا. لقالت: ما رأيت منك خيرا قط أيها القط. شوف، ما رأيت منك خيرا قط أبدا، ما شفتش منك أبدا ولا ذر. يا سلام، ده انت لما تشوف دعاء الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله، الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله وتعرف معناه، يساعدك في الانتماء. أول ما تفتح عينك وانت على فراشك: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله أن الملك له مش لغيره، لأنه لو لغيره كان ضيعه. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله إنه ما حكموش على ولاية، كان ضيعها. أشوف ذنوب عباد طلع طوفان، ورحمة ربنا نزل أشد من الطوفان شكوك. ويصل المسألة إلى ذروتها في الآخرة لما يقول الله عز وجل بعد شفاعة الرسل المؤمنين، يقول: لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. ثم يقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما. شوف جماعة شكور يوما واحدا فقط ما ضيعوش عليه. تهرب منه ليه؟ لماذا لا تنتمي إليه؟ ده شرف لك، شرف لك. هذا الرب العظيم تفر منه وتبيت تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير. وشوف الصفتين اللي جايين ورا بعض كاللؤلؤ، وهو الغفور الودود. شوف الودود دي، ودود فعول، هو اللي بتودد. وبعدين مش بتودد فقط، ده كثير الود، كثير الود، مع ان الانسان مقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه احنا لابد ان احنا ننظر في حالنا. النساء عجزنا ان يكن كأم مريم. في واحده لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجري ورا الاطباء، وانفقت الغالي والنفيس، وعملت كل شيء، وفي الاخر حملت. خطر ببالها ان تقول: رب اني نذرت لك ما في بطني محررة. خطر ببالها المعنى ده اصلا، اني نذرت لك ما في بطني. كيف يفوتنا مثل هذا؟ كيف يفوت النساء مثل هذا؟ كيف يفوت الرجل ان هو يغفر المرأة بهذا؟ رب اني نذرت لك ما في بطني محررا من اي مصلحة، انما هو لك فقط. كانت النتيجة ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. ادي اول نعم. وانبتها نباتا حسنا، ادي ثاني نعمة. وكفلها زكريا، ادي ثالث نعمة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، اهي دي ربع نعمة. اربع نعمة. النعمة الاولى انه تقبلها اصلا. النعمة الثانية انه بعد ان تقبلها انبتها نباتا حسنا. النعمة الثالثة انه قيض لها رجلا ينفق عليها. عشان كده المرأة بتضيع لما يموت زوجها او تطلق، وتبقى هي في مهب الريح، وهي اللي المفروض توفر نفقات الاولاد، واي شيء للاولاد سواء المشاكل الداخليه والخارجيه هي اللي تعملها. الرجل في حياه المراه ركن ركين. من اعظم ما يصيب المراه ان يموت زوجها او ان تطلق. فنفقه الرجل على المراه جميل لا ينبغي على المراه ان تنساه ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك من النعم التي انعم بها على مريم عليه السلام، كفلها زكريا. النعمه الرابعه بقى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يعني يرزقها بلا كد. يبقى الرزق بقى نوعين اهو، النوع الاول الكد، النوع الثاني جيلك بلا كد. ايهما افرح الى قلبك؟ ان انت تلاقي في جيبك 1000 جنيه انت ما اشتغلتش بيه، ها؟ ده بتفرح القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حب يكافئ بقى عباده المتقين الذين صبروا على لأواء الحياة، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب دي اللي بتعمل له المتعة، دي اللي بتدي له المتعة. ليه ما كان يتخيل على الإطلاق ان يجيله المال من هذا المصدر؟ يعني احنا ساعات كده الواحد بيغير بقى من فصل الشتاء للصيف ويكون بينسى، يوم يحط له مثلا ايه ارنب في الجيب بتاعه. ها الارنب بكام دلوقتي عندكم؟ الارنب اظن مليون دلوقتي ولا المهم حط له ارنب او استك على مذهبكم يعني، واخد بالك مش الاستك 1000 جنيه. قام حط له استك كده في الايه في الجيب ونسي، وقعد يدور عليه في الدرج ومش عارف ايه بتاع ملقاش، قال عوضنا على الله بقى ضاع الايه ولا واحد لسه ما شال. المهم خلع الجلابيه وعليها على الشماعه، وبعدين لبس جلابيه الصيف بقى. مر شهر الايه الصيف كله، فصل الصيف كله، وبعدين وهو بيلبس الجلابيه بيحط ايده املاها الايه الفلوس، بيفرح ولا لا؟ بيبقى فرحان جدا، فرحان جدا برغم انها فلوس، برغم انها فلوس، لكن بيبقى فرحان. ليه؟ لم يتوقع ابدا، ما توقع. ولذلك خد على النقيض على طول، لما مثلا جارك تتخانق معاه ويضرب قلم ماشي مبلوعا، لكن انت بتتخانق مع ابنك ضربك قلم انت مش متوقعها ابدا اطلاقا، يكون الم المفاجاه اعظم من الم الضرب. هي دي طبيعه المفاجات. فكلمه ويرزقه من حيث لا يحتسب معناها يعني يزيده سرورا بهذا الرزق، يفرحه، يزيده سرورا بهذا الرزق. فربنا سبحانه وتعالى ادي كفلها زكريا. طيب افترضنا جدلا ان حصل حاجه، هذا الكفيل مات سافر، يبقى بقي من؟ ارحم الراحمين. خلاص ما تيأس بقى، ما تيأس بقى، بقي ارحم الراحمين يرزق من يشاء بغير حساب. المسألة دي اغرت زكريا عليه السلام انه يدعي باللي في نفسه. هنالك لما حصل بقى الموضوع ده وشب عينيه، هنالك دعا زكريا ربه لما شاف الآية دي، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع. ومن العجائب يا جماعة إن الله عز وجل هنا يرزقها بغير حساب وهي بكامل صحتها، ولما ولدت أم قال لها وهزي، مع إن إحنا بعقولنا القاصرة نقول العكس، وهي صحتها تمام ولا اشتغلت وهي نفساء ننزل عليها الرزق بغير حساب. شوف لفتات القرآن الجميلة، لفتات القرآن الجميلة. الله عز وجل رزقها أولا بلا سبب بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. لكن علشان ما تتصورش إن المسألة دائمة، يوم يطلب منها السبب في وقت عز فيه السبب، إشارة إلى أهمية السبب. ما يجيش واحد مثلا يقول إيه أنا مثلا اللمبة دي في كهرباء في السلك، بس أنا مش هتك على المفتاح ولا هفتحها لأن الله لو شاء نورها. ما هو مشيئة الله مربوطة بسبب قدره هو أيضا، فالسبب قدره الله. يعني ساعات واحد يقول لك إيه لو ما كانش خرج ما كانش مات، نقول له غلط، ده كان لازم يخرج عشان يموت، لأن السبب جزء من القدر. هم فاكرين إن القدر في ناحية والسبب في ناحية، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش ما، بنقول له ده خروجه جزء من القدر، جزء من القدر، فالسبب جزء. لكن علشان خاطر يعني ما يعرفك إن السبب ليس هو الأصل، يدي للي يدي للي عنده صحة بغير حساب، واللي ما عنده صحة يشتغل علشان بقى ما تمسكش في السبب خالص. والشاعر المجيد قال: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يستاقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. فأنت لما تتأمل القصة دي، قصة مريم عليه السلام، وكيف كان البدء، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذا قبل الله عز وجل هذا النذر فهذه نعمة ولا لا؟ يلزمها شكر، وكل نعمة يلزمها شكر. أشوف ربنا سبحانه وتعالى قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هو ده الشغل المطلوب. ليه؟ لأنه اصطفاها وطهرها. وتأمل الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الاصطفاء الأول غير الثاني. وشوف بقى الجمال إنه وضع التطهير بين الاصطفائين. الاصطفاء الأولاني لما تقبلها بقبول حسن واصطفاها واجتباها إليه. الاصطفاء الثاني لما جعلها وابنها آية للعالمين وكانت سيدة نساء العالمين. طب ليه حط التطهير قبل الاصطفاء الثاني؟ قال لك لأن الاصطفاء الثاني كان فيه مشكلة وكان فيه رمي عرض، مش خلفت من غير راجل. طب جابته من ايه؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لا انت متجوزه ولا بتاع، جبتيه منين؟ يبقى كان فيه رمي لعرضها ولا لا؟ كان فيه رمي لعرضها، فلذلك سبق التطهير للصفاء الثاني. ان الله عز وجل الذي طهرها لا يمكن تقع في الدنايا وترتكب مثل هذه الموبقات، لان التطهير سبق، كان سابقا على الاصطفاء. يبقى لانه طهرها واصطفاها طلب منها شغل، شغل في مقابل هذه النعمة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى كل نعمة الله تبارك وتعالى ينعم بها علينا يبقى لا بد ان يكون في مقابلها شكر. وانا بقول للاباء اللي حاضرين في هذا المسجد او من يبلغهم كلامي، احنا بنشوف بعض الاولاد الاب مديله السيارة والولد ماشي مشغل الديسك والموسيقى وبتاع يخرم طبلة الودن. هو ده الشكر؟ هو ده جزاء الشكر؟ ده عربية تقوم الولد يركب العربية ويشغل فيها الموسيقى؟ سبحان الله. ده انت لو عرفت ان غيرك مكسح تعرف ان انت فضلت هذا الرجل بشيئين، الاول لك عربية، الثاني لك رجليه. فتكون النتيجة ان انت تقابل شكر الله عز وجل بانك انت ترتكب المعصية فيها. وجود الاغاني والحاجات دي لا يجوز اصلا سماعها اصلا. وهو الولد انما غزل على نسج على منوالك. فاحنا بنقول هو اذا كنت في نعمة ترعاها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ان عذابي لشديد. واسوأ الرجال من تؤدبه امرأة، اسوأ الرجال لما ربنا سبحانه يحب يؤدبه مراته اللي تؤدبه. يبقى تهدر قوامته بالكامل ويشعر انه قزم بينه وبين نفسه، ما هوش محترم بينه وبين نفسه. ربنا سبحانه لما يحب يعذب يعذب بأهون شيء، كما ذكروا في النمرود والكلام ده، القصة المعروفة دي، بعوضة استقرت كده في أم رأسه جاءت تطن تطن، بيقولوا إن ما كانش بيستريح لما ضربوه بالجزم. يعني الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان له تعبير لطيف في المسألة دي، يقول لك بيدوا له حبيتين ريبو من طرف باتا. الله يرحمه ويغفر له. شوف بقى لما يكون ملك، ملك وواقف والرعية واقفين طابور، كل واحد يديله جزمتين ويقع يرجع يقف الطابور تاني، لأنه ما بيستريحش إلا بكده. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. عشان كده مسألة الانتماء يا اخوانا إلى الله شرف. أنت لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله، لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله. ثم الآخرة عند ربك للمتقين. يبقى الانسان احرز الدنيا والاخره. طيب إذ قصر آباؤنا في تربيتنا وفي تنشئتنا لا ننقل هذا التقصير ونورثه إلى أولادنا. إلى أولادنا الانتماء بيبدأ كالآتي، ويعني لن أطيل إن شاء الله، يبدأ كالآتي: إذا ذكر الله عز وجل أمام الولد عظم ربك وارفع صوتك، وإذا كنت متكئ اعتدل. يعني لو قال لك أبوك جاي وأنت نايم ومتجه حطيت رجل على رجل كده للساعة، هتفضل بوضعك؟ لا، الولد أول ما يشوف يقول لك جده جاي يقوم شاك أي منصور، يقوم ينقدح عنده احترام الجد، يقول له الجد ده أبويا بيعمل كده، ويقعد بتاعه ويتفضل ويبوس على إيده، فيطلع الولد بيحترم جد. ليه؟ لنرى العلامات. أنت بقى عايز تحبب ربك لابنك، يبقى أنت إذا ذكر الله عز وجل يظهر عليك الخشوع والخضوع، ويظهر على وشك سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى، تعلن كده بشرف كده. الولد مش غبي، الولد مثل الكاميرا المسجلة، لكن ما بيعرفش يعبر إلا بعد 20 سنة. كل هذا يترسخ بداخله بلا لسان. أول ما ليك بتعظم ربك بيتذكر. ده في واحد أعرفه اسمه إمام، أبوه لما سماه إمام وكبر قال له: يا ابني أنا سميتك إمام عشان تبقى إمام في الجامع، عشان تأم المسلمين. طبعا طلع الولد واخد راحته ويقول لك العالم دول عالم بدقة قديمة ومش عارف ايه، وخد الدنيا بالطول والعرض وسافر، راح بلد اسمها ليبيا. حلوة دي، ها؟ المهم راح هناك اشتغل. ابوه بقى ايه، كان مات، فقعد في يوم كده وابتدى يصلي والكلام ده، فقام افتكر كلمة ابوه، قال: يا سلام، انا اسمي امام لان ابويا كان عايزني امام، يبقى انا لازم بقى انفذ وصيته. فقام وحفظ كتاب الله، هو اللي حفظ، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا الحفظ ويرفع قدره، هو من حفظه حتى الآن. إيه اللي حركه؟ وصية الوالد، وهكذا كلمة. فكيف إذا رأى الولد والده، دي مش كلمة بقى تقال، دي تربية، فيذكر الله عز وجل تعظمه ملك الملوك، تعظمه وترفع لسانك بالثناء والحمد على الله عز وجل. إذا مثلا كنت مضطجع اتعدل، تعدل واقعد كده. وبعدين الولد ما كانش واخد باله، قل له انت عارف يا ابني انا اتعدلت ليه؟ هيقولك ليه؟ قل له: لأنك ذكرتني بملك الملوك. انت تقدر تقعد قدامي كده حطت رجل على رجل؟ يقولك لا. يقول ازاي ملك الملوك بقى؟ انا اول ما يوصل او قاعد كده رجل على رجل، دي سوء ادب يا بني، احنا لا نرتكبه. وتفضل بقى تدندن على الولد، تدندن على الولد، الكلام ده تقوله كل يوم، واعرف ان كل يوم الكلام جديد على الولد. مش تقوله الولد فهم، لا، ده انت بتقوله شوف اوعى تركب العجلة بعد الظهر، فاهم؟ وتقوم قرص ودنه، مفيش 5 دقايق يقوم راكب العجل. هو غبي ده ولا ايه؟ ما قدرش يستوعب الامر كله، ما هو الكلام عنده ملوش دلالة قد كده، الكلام ملوش دلالة، الدلالة اللي انت فاهمها تقول له انا قلت لك اسمع الكلام، سمعش كلام ليه؟ والاب يتحنق عليه وفاكر ان الولد فاهم وبيستعرض، لا، ده هو ما فهمش. اسمع الكلام دي يعني خد منها لحظة كده، لكن مش فاهم يعني ايه اسمع. اسمع الكلام معناها لا تخالف امري، هي دي ما يعرفهاش بقى، لا تخالف امري دي ما يعرفهاش. اذا كل يوم يعتبر الكلام جديد، ليه؟ لان الولد كل يوم لما بتتسع مداركه بياخد جزء من معنى الكلام اللي فاته امبارح. وهكذا تفضل بقى تقول له زي واحد مثلا ايه كان دايما يقول لابنه وكل ما ياكل يقول ابني كبر اللقمه شويه، ليه؟ لما يحط صابعه في الملوخيه ومش عارف ايه، فواحد قال له انا اقترح انك انت تسجله شريط ساعة وتشغله جنبه. كبر له كبر له كبر له كبر له كبر له. قال له هو ده الحل الوحيد عشان ده يفهم بقى. ما هو كل يعمل غير زعلان يقول كل ما اقعد على الاكل اقول له يا ابني كبر اللقمة. الواد غبي ما فهمش ولا ايه؟ لا يا اخي هو انت قلت له كبر اللقمة هو انتهى ما خدش منها غير معنى بسيط جدا وبتاع. فهو كل تكرار جديد على الولد، هو مش جديد عليك انت لكن جديد على الولد. يبقى انت اول ما تعظم بقى ربك سبحانه وتعالى وتظهر بقى هذا التعظيم ورفع الصوت بالثناء والاعتدال في الجلسة والكلام ده، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يذكر برضه يظهر عليك نفس هذا الايه الانفعال والتعظيم، يطلع الولد يورث منك الصفة دي. دي صعبة عليك؟ ما هي صعبة، لكن هي تحتاج ان تنتمي انت اولا. فاذا بان لك حلاوة الانتماء وخطورة الانتماء واهميته يبقى لا يصعب عليك زي ما انت بتقعد وتذاكر للولد المعلومات اللي انت سيبها بلد 30 سنة. 30 سنة انت نسيت الطرح اللي بالاستلاف، نسيته لان يعني الحياة كلها سلف فمش عارفين استلاف البتاع من غيره، ولا انت عارف القسم ولا انت عارف الجبر ولا انت عارف الرياضة الحديثة. ومع ذلك ساعات بعض الاباء يقعد يذاكر ويقف كتاب الولد ويذاكر ويجهد نفسه ويسأل مدرسين عشان يفهم عشان يفهم الولد. طب اللي انا بقوله لك اسهل ولا لا؟ اسهل وبعدين تاخد عليه اجر. يبقى اذا مسألة الانتماء مع خطورتها سهلة. تبدأ بايه؟ اني نذرت لك ما في بطن قرعة البذرة الانضيف تسمي على النطفة، واني نذرت لك ما في بطن محررا، وبعدين تؤمل في الله عز وجل بحسن الظن فيه ان يتقبلها كما تقبل مريم عليها السلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قلنا لواحد بعد فتوى مهمة حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد به ضريح. طبعا هو بيقول مع الرد على الشبه والكلام ده، طبعا انتوا خلاص قمتوا عايزين تتغدوا فمش هينفع بقى الرد والكلام، لكن احنا لكن الله يكرمك، لكن احنا بنقول مقالة العلماء. العلماء افتوا بكراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. بمعنى كلمة كراهة الصلاة يعني ايه؟ يعني الصلاة تجزئ من صلى، لا نقول له الصلاة باطلة اعد الصلاة. لكن الأئمة كرهوا، الإمام الشافعي قال وإذا صلى في مسجد فيه قبر لم ألزمه بالإعادة وقد أساء، قد أساء يعني قد ارتكب سيئة. والله أعلم.